بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: المؤنث نحو قصعة على قصاع. درسي دبر كيستي جمع الراء مذكرة في النجر، مذكرة ثلاثي مجردة، مذكرة ثلاثي مجردة في النجر. درسي دربي كيستي سنرتي يجو وني توكو اسمين توكو مذكرة ثلاثي تانان أكمل تأكرفو أوزانا ميك أكاكابو سن درسي در بخيستي لالي جرى. أما سنرى مؤنثنيو أكمل دفادة أما درسي كان خيستي بكي راجل قبو ديمنو مؤنثني ثلاثي مجردة يو جمعي قولو بربان أكمل جمعي قونادا سنرى قمال جاء المؤنث نحو قصعة على قصاع واني وزني فعلة الرجل ويجو لغا واني وزني فعلة الرجل اسمه مخيس جرابيه هاقا ما سيفان جالك ابن سيفتي فولدرا رفتي ان شاء الله اوصاف ودونتين اسماء مخيس جرابيه اسماء مذكرة في مؤنثة كم مذكرة في النجر كم اسماء رالي دا ثلاثي خيس جرابيه ثلاثي مجردة خيس جرابيه سنرى ثلاثي مجردة مذكرة في النجر أما مؤنثة تجر يجر واني وزني فاعلة الرجل وزني فاعلة يجر واني دفو مؤنثة يجر على قصاع على وزني فعالة جمع قدما يجر قصاع يجر في جمع قصع أكو مثلا وبدور جمع فعول رتلين دفا وزني فعول رتلين دفا وزني فعول رتلين دفا اكا بدور جچو دا بدور في جمع بدره البدره قيل كيس فيه ألف او عشرة آلاف درهم او وقيل كذلك هي عشرة آلاف درهم يأتون جامجرة وبدر أكو مثلا وزني في عليلة الليل في جرة كبدر جتورا ونو ونواب وزني فعليلة الليل في جرة وزني فعل أكا نواب جتورا في جمع نوبة في جمع نوبة أما جا إجا اسمي مؤنثة وزني فعلة وزني فعلة يجور يجور إجا صوت مره جرى فعلة درب بدي ما ترتيب ما عندي ما جرى جابا بابا بابا بابا بابا ما بحث ما بحث عندي ما جرى كانوا بتشو مرواشة ونحو لقح ونحو لقحة ونأكل لقحة ذاك وزني فعلة تجرو على لقحين لقحة رتلوفيت على وزني فعل غالبا غالبا كان دفاعه ومن غير الغالب تكون غالبا لقح فعل فعل نعمه نعم لقح لقح اكو مثلا كسره كسر كسره كسر غالبا كان ويجو ومن غير الغالبين وجاء على لقاح وزني فعل رتله دفاعه يجو لقح على لقاح وأنعم أكما سني وزني أنعم رتلي دفجر وزني أفعل في جمع نعمة في جمع نعمة أنعم جتلتلي دفجر وزني أفعل ونحو برقة اسم مؤنثني وزني فعلة جتلتجر على برق على وزن فعل رد فك برق يجتورا غالباً غالباً يجو غالباً أكناجو قربة قرب أكما برقة برق جنوغنا قربة برق قرب أكما سن حجرة حجرة حجر ومن غير الغالب يقول ابن الحاجب رحمه الله وجاء على حجور يعني للإشارة إلى غير الغالب وجاء على حجوز وزني حجو وزني فعل الفجر كحجوز جتولا في جمع حجزة وبرام أكو مثلا وزني فعل الفجر برام برمة برام أكا جمعه برام جمع برمة البرمة ما معنى البرمة القدر من الحجارة ما يمتني قرد وفضلته أما وان الدربي خيستي قاعد درسي جالقبني وان دبتمي خيستي مال ردي ماتوري أين الكلمان مالتاتي أين الكلمان ساكن عبرا أين الكلمان ساكن هذا أمثلا أما فرطارو فني أما فرطنبرا دربينا خيستي يجول أين الكلمان ساكن هذا مال جيجيراتوري مال جيجيراتوري فالكلمة جيجيراتوري تكيروتك فاعله جيه يروتك فعل هجئ يروتك فعل هذا أما أين الكلمة لجرجيرات أين الكلمة في فإن لو جرجيرات يمتشو كنبو دجون أين الكلمات جرجيرات أين الكلمات حركتات حركان يسي دا ميقا تودن ديسي حركان أين الكلمة دا حركان أين الكلمة ميقا تودن ديسي حركة سديهي يتشو حركة سديهي يتشو ميسا ديني الرقا هنقا كإن فرطني لالا فالكلمه عيني ولين جيجيرجيرا دي ما قافا عيني ولين جيجيرجيرا قافا مو عيني قفتي جيجيرام دو كفا الكلمه جيجيرام نجيرا جومان امثلاف ودرا في تديم وديم نو كانن كيستيجو مال جاري سنرا ونحو رقابات ون وزني فعاله يجورا جرو على رقاب وزني فعال ردفاج على رقاب رقبه رقاب اكيام وجاء على اينق وزني أفعل رتلي رفجر وزني أفعل في جمع ناقة في جمع ناقة أكملت أي نقي تاري ناقة أصل الناقة دامالي أصل بيكون برباتي سادة ناقة يروج أمو أصل الناقة دامالي ناقة جيتشو لاتوري ناقة ناقة جنة طيب يرو نواقة جنوكانا مالتو أرقمي واوين حركاك أباتتي حركاك أبدي واوين متحركة ما قبلي يو ما قبلي واوي مالي فتح هذا فقولي بات الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها يجونا طيب سنبودا نواقة يقته ناقة تهججولا أي نق يروجنو قلبي كيست ترجميتو ويا أما مفردة خيسة وننجرتي يا إنجرتي أصلي ناقة دا ناقة يجولا طيب يا إنجرتي خيسة يا إن كيس إنجرتو يا إن يا إن كابو كمفرنين يا إن كابو يا إن جمي خيسة تلفتتون إيسا لفتيدا تا أي نق يروجنو جمي خيسة تيجرا ورا جمعنتو يا إخي يا إنتو نسرارو فتينا طيب درا ناقاتناتو على وزني أنوق جيتشو لتي جمعامي ناقان جيتشو على وزني أنوق على وزني أفعل أنوق على وزني أفعل إيجاته مال تيري سنبودة واوي دا نوني دورة دبرسن واو نوني درو دبرسن قلب المكان وجهتو رفيتو في الكلمات نرتي واو يدا نوني درو دبرسن مالت ايغا ان وقت مالتاري او نقطة يجو او نق سنبودا واو يدا يتجيران الا تكمل ايغا بيتن كون يجون الا نسون جيران او تخفيف وربادو فتا وكوان برا يا دنيتا لا كل حال الا الا نصرفي يا راس نجرتو يجو سنبودا ني ابدال ني تايانيت واو واو رواوي ني ان واو راني جيران دي اني توما جيرجيراني واوي تنا غراي جيرجيراني ايغا ان وقرا او نقيته سمبودا اي نقيت دي بسنيجو وتير وزني فعل يجرت الودو في جربامني بامني رقبادا تير يروج انه في جمع تاره في جمع تاره فعلته فعل كذا تارة وفعل كذا أخرى سنمرافو دم يتني تارة كأنه كان تارو مثلا كأن استعماله في التفجي دم نكان أصلين تارة دا مالي أصلين تارة دا تيارة يجتور تيارة تارة تيارة تحركة الياء فتح ما قبلها فقولي بات ألفا وبدن وبدن على وزن فعل جتورة الفجر على وزن فعل بدن يروج انه جمع ايش جمع بدنة جمع بدنة ونحو معدة اما عيني جرجيرة جرى فاي وصنتين مال جرجيرة فاين فاتو مرة جرى رقبة يروج انه را ما تاكو مغا اوچون عيني لجرجيرة راك عيني جرجيرة فتر راك راك سرع رايكو ونحو معدة وانك معدة معدة وانك معدة على معد معد الرفاج معد الرتجمي قد أمايك على وزن فعل جيك معد يجو وزنه فعل ونحو تخمة أما فعل كلمة جرجيري عيني فتاة عيني فتاة أولين وانك تخمة على تخم على وزن فعل تخم وزنه فعل وإذا صحها باب تمرة قيل تمرات باب تمرة يرو جمع جمع صحيح جمع يجوا جمع صحيح ما جمع جمع تكسير أدون تهين جمع سلامة يرو جمع جمع سلامة الليلة جمع مؤنث يجوا لقى بابني تمرافي تمرافي وني تمراف كاتو تشو اكو مثلا بابني تمرا مال يچون بابني بابا تم بابا تمرا بابو تمرا يچون بابا مال يچودا مقصوني بابا كان رافد مي مالي وني بابا كان رافد ما جرو مالي بابو تمرا يروجاني هو مما كان على وزن فاعله وزن فاعله يچو رفع اسم مجرور هند يچو اسم مجرور هند وزن فاعله يچو رت مفتوح العين وساكن على مفتوح الفاء وساكن العين وكان اسما اسميتون شرط يدمو اسميتون شرط لا تصفه دون تن اسميتون وعينه شرط براته كنيس وعينه صحيحه عين النساء سياتو قبت قاف عين متلده هذه مالكته فندره ان شاء الله قيل في جمعه اكنت شرطي كنغوتنان مال جمره تمره تمرات يا مجو تمره تمرات يا قسعه قصعات يام بفتح العين ظبية ها ظبيات يام ظبية ظبيات بفتح الباء وإنما يفتح ما لفتح فتحين برباتي سواء سنها كسرة سكونة لتكو فتحين قوني أما فتحني جراني بر فتح مالف قرون برباتي سيدا تمرت تمرات مانجين قصعة قصعات ما يتود أبنين ضبية ضبيات ما يتود أبنين إلا أن يوكو سري وان كان كيس جرمالي يوجع مي فرقي إذا فكنا قدني إذا للفرق بين الاسم والصفة، للفرق بين الاسم والصفة. جدو صفة في اسم إذا غرغر باسو رافيه جدو صفة في اسم إذا غرغر باسو رافيه يو صفة واني ساكنات ساك سكون مرتا بفما يجو يو صفة واني سكونات سكون مرتا بفما فكين يف تمره يجون كن يو صفة فكين يف صعبة واني ينقون صفة موصفة عمد صفة صعبة ما ينجو بإسكان العين انفتح عنو يجو يو اسمي تي وزني هنا ردو فيو نفتح ما يجو فعائتون ازا وزني فعالات يو صفة فعالات يو اسمي تي فعالات ينجو مالف مالف عكسين قدين عكسي مان قدين عكسي يجون فتحة صفاف كناني سكونة اسمي سكونة ارتمان هم بسن جمعي غيزتي فكين يف وانا كصعبة صفة غيزت صعبات ينه وانا كقصعة قصعة تكو مجرو خنان تمرة تمرات مانجي انجليني جنان لثقالي الصفة سفتي إذا قلق أبدي تخفيفة كيسب بربادهم وان فت اللي تو خدو فتحان خفة اللي قباته إلا والسكون أخف منها السكون أخف منها سفتي كمتي إذا قلق أبدي وجامي لأن الصفة تدل على إيش على الصفة والموصوف ولا مركة الجديد يجول موصوف نكيس جرا حدثها في موصولة جو موصوفة رتك أجل جديا جو كان وان تهف سيقالك عبد وان تهف سكونة رتي سي أنبساني اسمي مو اسر را تفريق قرو دف اسفر را أدى قرو دف فتاك ننيفية جو دا. طيب أما نسيك جرو بجمعي مال كيس جرى جمع تكسير كيس جرى جمع تكسير كيس جرى جمعي تسيها مالف دبطو برباكي سياستي بابني بابا جمع تكسيريتي بابا تسيها وإذا صحيها جمع مؤنث السالم أكو مثلا مذكر السالم لأنه دبطة فولدراف أكو مناسبات دبطة مناسبان إني أسيتي خاسف مالي فيه چون جمع خلا مناسبان إني أسيت دبطة مالي فيه چون غافل نرفقا مالي جنان قو باجين عن جمع مذكر السالم مؤنث السالم نحو خيسد دبطة جمع كل ما نجد چون مالي أسيت دبطة ميوج أمي ابن الحاجب رحمه الله شافيا كافيا خيسة دبطة جرى جمعي خانا يجو جمعي مذكر السالم توسو مؤنث السالم توسو جمعي سلامة دا كافيا خيسة دبطة جرى كافيا خيسة دبطة جرى أسيت يو ما دي بيسي دا وسو جمعي تكسير دبطة جرو مالف جمعي تسيخ خيسة قل جرى جمعي سلامة ماس قل جرى لأن بعض ما يجمع بالواو والنون او الالف والتاء يدخله تغيير ما تغييرت اساسنا جيجي ما اساسنا جمع سلامه يجمع جد جمع سلامه يروج يعني جمع مفرد نساء كيس تنجرجر من يج بناء مفرد اسا كيس تنجرجر من يج وان دبل موت دبل ملي بناء مفرد انجرجر مولا زيد زيدون جل مسلمة مسلمات جام طيب فيقرب بسبب هذا التغيير من جمع كوني قام ما أستي وني دبته في جيشو رقا وني أستي وني أما دبته ما يكون دبته ما جرجير مويتو غيسة ترقمي أما نقول لأن بعد وان سلا واو في نون جمع موجه سلا تون أصلي تتو قمو لابو لا تريجر جرمو لابو تريجا واو في نون دان يوكو أليف في تاء دان يوكو ويأي في تاء دان كجمع موجه جمع سلاما وان نقري وان جمع سلاما جمع موجه جمع سلاما وان جمع مو مذكرة كمذكرة توسو كمو أنه ذا توسي تغييرتو سسينة تغييرتو تسينة سلا أصلي تتغيير تسينو لابو لا تريجر سببا تغيير قناتي مالتو ارغمري جمعي فيقرب بسبب هذا التغيير من جمع التكسير جمعي سلاماتو وجيني قرى جمع تكسيري دهني ارغ ما في جو سببا كان افوان كان اسيد دوبته ماليزي لا جون ناوي خسيت دوبته كتاب ناوي دا كافيا خسيت دوبته اسيد ديفيسون يرنجرو تريجو اما فكينيا تمره تمرات يرو ينجيرا كم ترغمي وان سكونه تري فتح فحرك حركنا يجو وان سكونه تري حركنا يجو كناف جيجيرا مجرو كنا هيمودف جيجيرا مجرو كنا جيجيرا مكه جمي سلا جما تكسيري تر ارغموتو ازيت ارغمهجو سني بابا جيامي تكسيرا كيستي وان كن ديبسو دوبسو دوبتو دفتر كميهجو اما سنه يرو جنو سنه فكينف سنونا يچوف ديام فولدراف سنوات اكو مجامو سنونا جا جيجيرا نتروفه موندوفني جيجيرا دوفه جيرا سنه سنون جيجيرا توكوفان كدوفي اولا كسري ودو هنا جيجيرما جيجيرما كان يجيدو فيك جمي ساما كيسدو فيك ناتو غرا جمي تكسيرا دي سوانت فستي ديفيسي دوبچودف ديركمي دوبتا جراچ چون ابن الحاجب رحمه الله عليه. طيب اسر جرا واذا صح باب تمره قيل تمرات جاما بالفتح فتحا فتحا تمرات يا مولس كانوا ضروره تمره كيستي تمرات يجون ضروره دا ضروره شعريه فيوت ملي دفوچو اصل اصلي تريبيتا اسكاني اصلي لا تريسلا لكن اسكانو غدون دنديسو سكنتي بدون دنديسو يو ضروره شعريه تيتي ملي مالف ينا يو كسك جو حرك حرك توتاتي يو كسكنتي تمرات سويتي سبا سفافي وني ولي والفكيسي تيچو مالي سفافي اسمي تو كوتي يچو والمعتل العين امغا كوني باب تمرانغا يجون عين نساء سيجنجرغا لام معتل ياتات توها باتو دغا لكنن قبسن اما كسري رمالي دبرره والمعتل العين كعين حرف عين لا تيتي دربو داديم والمعتل العين والمعتل العين معتل العين كعين نساء حرف عين لا داته ساكن نمسكن ما يجون غد منجرج مثل جوزه جمعي كيستي ما جنره جوزات ين جوزه جوزات نما ينچو سو اچون سكون مجرو ام بسنه ين ينچو او سو اسم الليته ينچو بار او سو اسم الليته بيضه بيضه كيستي ما جن بيضات نما ينچو بيضات ينجن بيضات ينجن جوزات ينجن سكون مكمن سكون انجرو كناني جمع ناچو جو جوزات بيضات نما ينچو مالفي سيفا ولينفكان نيري وسوفرك رابقتا جرو تفريق تمرا چون باغاف عين الكلمان سيته مالغوني فتاغوني غا چون للتفريق بين الصفه والاسم ده. طيب اسيتيو مالف تفريق غرو دبنيدا اسيتي بابا كانان كيست يچول اسم ما اوسوته وانتيت يچول سكو فتا اوسون غدين سكون ردي سنما جوزاتي كان جوزات يعني بيضتي بيضات المجانس الاسلتي سفر راغر غربا سودا فتي غورودا توري وسوفتا نه يچو الا ونرتن ديس مالي چون سكون رتن ديس مالي يچو يو جامي لانه لو فتح وسوفتا ما يچو عارف الا تيمري وسوفتا ما فكين في جوازات ودوجن مالتو ارغم الف الديبو ترغم جوازات بياضات ودوجن چون بفتح العين الف الديبو ترغم الف الديبو ترغم يومون جرجيريو يون جرجيرين يون جرجيريو بياضات جنة كلمتو ديفني يوكومو جوازات جنة ما قبل انفتحت جنة يئتن يوكواوي تن يون جرجيرين مال ترغم لازم الاستثقال لازم الاستثقال ثقلا ندوفا يجو سنمون دراو مال في لتر ثقلا كنا با اسيتون اوان كنا ثقلا كيس غلورا صفات فكاته عفو ايتو نادر وان تيف نركزو يعني اكو ما سيفا قدني چون عيني سكونر تنبسودن جوزات بيضات جامعيه وهذيل وهذيل قبيلا هذيل مو قبيلا هذيل مال جدي تسوي والكت ازيتي تسوي والكت ازيتي كم مال وكم والكت ازيتي اي بين معتل العين وصحيحها وام معتليت هيفي معتل العين غتاي في سيال لي توكما غوتي تشوسين قبيلنتون كوم اتون وام فرقين ريفو دبتارو فني مذهب جمهورتسون قبيلن ذي اللي مو توكو غوتي يجو توكو غوتي يجو دا مذكرا في اولا عفوا معتل العين في سهي العين يجو تمرتي في جوزتي توكو غوتي يجو فتفته المعتل ايضا جوزات بياضات ما يتجو اكما تمراتي كيزت تمرتي كيزتي تمرات يتو تيجو ولم يعتد ما لي في ايجا جوزات بياضات يعني واوي تن يوكو الفي تن في حركه قبات ما قبل انفتاته يعني مالي في الفيتين ديبسين واوي يوكو يا إيجتشولا لأنهم لم يعتدوا بالحركات لعروضها حركان قوية غيسة تلوف تمرئ حركان عارضاوان تعتف فتاتي ديبسون نرك فتاتيون ألفت ديبسون ألفت ديبسون تناجم نوجان ألفت ديبسون أيتون ما قبل إسين حركاء قبابت واوين حركاء قبابت وخوين حركاء قبابت ما قبل انفتا ينجر جرون برباجي سورة ما لف ينا حركات عارضا حركاء واوين رقمت عارضا عارضا حركاء يأتيز عارضة دايتو يا بياضات يروين وفي جوازات يروين وباب كسرة باب نكسرة دا اما بابا فعل دا ربي جرا بابا فعلت دي ما جرام وباب كسرة باب نكسرة دا مما كان على وزن فعله مما كان على وزن فعله وكان صحيح العين سهل صحيح العين تهو ولينجتو لغا على كسرات اسمي خيزتتو على كسرات وزني في آلات يجو رفا وزني في آلات يجو رفا وكذلك وعلى وزني فعلات ولا على في آلات على في آلات وعلى في علات ولما جرى جون وبتاجر رامي على وزني في آلات أكا كسرات يجودا وعلى وزني في علات وعلى وزن إيش في علات بفتح بكسر الفاء والعين نحو كسرات كسرات كسي كسرات أكا يجودا أسرتك واني كسره يتوفك مالتي مالي في مالتي جرا كسره يروي نتانا خدمه فكين يف خدمه اكم جمع ما خدمه يروي مو بربان اكم جنان وحال لما قمنا يتو حال لما قمنا يتو اما خدمات ينجو خدمات او نقول خدمات خدمات اما باينا مال لغيس انما سي وانا كان ركزت جمع خدمه خيزت تجون استعمال انما كزت مال لغيس يرو دي يو تجون يرو انما كيس ديم تمالي تجون استعمال كلمات انا يرو لغيس مال لغاترتن بالفتح خدمات يعني كون سري دامت يجو كون سري دامت يجو خدمات يجون سري دامت يجو خدمات يجون سري دامت سري وني سري سري مال صوابني مال كلمات ركزت خدمات او خدمات يجولا كوني قافة اين الكلمان صحية تهيجو مالف اين الكلمان قافة صحية تهيجو اسمين على وزني فعلة يجولا جراته اين الكلمان قافة حرفي صحية تهيجو لامي معتل لكلامي اين الكلمان قافة صحية تهيجولا اين الكلمان اكو مثلا لام الكلمه اللي انغافه سيته هنا لام الكلمه انغافه سي غافه لام الكلمه غافه صحيته اين الكلمه في لام الكلمه انغافه صحيته هنا غافه ونك كسره كسره يجرا كسرات في كسرات ركدوف وجودا يوكهو مو لام الكلمه معتليتي معتل الياء قافتين اما نقول ايه بكانت تهوبنو أين الكلمان صحية توقف ديدا يجون كسرات يكون كسرات يجودف أين الكلمة في لام الكلمان صحية توقف بعد يكون أين الكلمان صحية تاتي لام الكلمان معتلي معتلن بالياء يوتيس ركنا نقبول معتلن بالياء يوتيس فكين يف قنية وانجا مغانا قنية يخيستي ما يجودن دين قنيات قنيات ها قنيات يجودن دين يجو خون خفا لك ابو انت ركنا نقبو يجو يئن اغا كسرات الوفون دلاس ركنا نقبو يجو اغافا كيس واني غونيو كيسيرات غافا ين مالو جن كيسيرات غافا ين كيسيرات غافا ين كسران اتباعا ارغمتيچو كسران اتباعا ارغمتيچو فايجل اوفران ارغمتي غافا كيسيرات ينيو قفا ديچون فتان كفا وان قبوف فتحنيچو عين الكلمه عين الكلمه فتحنيچو والمعتل العين اما قام معتل العين درجو من باب نحو كسره باب كسره را باب وزن فعل اسم وزن فعله يجر جرر اما معتل العين كده معتل العين قافته كسوت ماس والمعتل اللام معتل اللام تي بالواو واو دا يجوا ولا اما كانت تقييده قد معتل اللام واو دا يوته يوهيدا معتل اللام واو دا يوته يوهيدا ما أكم جامو قبادة قفص يسكنو يوكو يسكنو ويفتح سكني سكنا ما نفتح ما سيجو نسكنا ما نفتح ما سيجو أكمالي تني فقال نف اسمي معت اسمي وزني فعله يجو رجلو كمعتل العيني ته في دامه لا من نساء السيئة أولين قيمة فقال نف قيمة انتاني قيمة ديما جام ديمتون قيمة أكم جنرى قيمة خيسة تجمي سلامة جمع أوراف أكم جن يسكنو يسكنو ويفتح قيماتون جن نجو قيماتون ديمات جن يوكو مال جن دياماتون قياماتون جن نجو يفتح يسكنو ويفتح يسكن ويفتح اما غني لام الكلمان حرف سياته اولين غاف عين الكلمان مالتاته حرف الا غافتاته طيب غاف ديمات ينو كون سكون ارانا من غافتيزا درمانو جاء ديمات يجون جمع ديما يئن درمانو ساكنه وسكونه وسكونه امتي سكونه قيمه قيمه سكونه اصل مره تضيف نجو غاف مو قيامات يوغو ديامات ينيو مالف مالف فتح قوني دا يأيدر عن ساكنة ترتدنا لأن فتح حرف العلة مع كسر ما قبلها لا يستثقل حرف العلة دا فتحه ما قبل نسيدا فتحته ولين تنثي قلن قبو جانيتي فتحني يجول كوني قافعين الكلمان معتلي تهيجو قافع عيد الكلمان معتلي تهيجو لام الكلمان معتلن بالواوي قافة تهيو معتلن بالواوي قافة تهيو فكين يسا رشوة أكيجو تي رشوة رشوة أكيجو داتي أكم جينا جمعي خيسة تري إما رش رشوات ين رشوات ين سينين درانو سكونا سكونين من قافتي سمالف ساكنتين درمانو مالي ري سكونا قا طيب يوكو مو ريشاوات ينا ريشاوات ريشاوات ينا قافة ريشاوات ينا مالف جنة فتان مالف فتاميدا مالف فتيته هيدا مالف فتيته يو جامي للفرق المذكوري للفرق المذكوري فرق عنده بتمات هنا للفرق بين الصفة والاسم إذا فتان أصلي ليش تفريق غير ست أصلي إذا فتان فتان أكو كبابة تمرتي فاقا بابة تمراكي سرات قافة ينو فرق إذا فيه فرق إذا بتمات هنا للفرق بين الاسم والصفه يجوز ولا يجوز ولا يجوز كسر العين في هذه الحاله. عيني كسرون انتهوا, عيني كسرون انتهوا. وكديمه يجوز ستي ديمات انجن مالو جنان دي مات انجن مالو يوجامي لاستثقال الكسرة على الياء مع كسرة ما قبلها هنجن تلف الف اجون سكلك ابو غرتن يغمند بدويجو اتباع انجن يجو كف كان نفسيه كيسته نوتيه يركونيغا سيه كيسته كسرة كيسته مال جنري كسرة كسرات ينجر سوني حرف سي ركن انقبول لكن معتليغا تنتهورا. طيب اكو مثلا رشوه كيستيو رشوه كيستيس رشوات انجن رشوات انجن ما له رشوات انجن ده بكسر الشين ده حتى لا تنقلب الواو يا لكسر ما قبلها. ونحو اما جاء وزن فعله درودم ونحو حجره وانك حجره ده مما كان على وزن فعله على حجرات جام بالضم والفتح حجرات حجو بضم ايش بضم الجيم حجو حجرات لتشوني تهايجو ركنا نقف ولتشوتو نتهايجو اكو مزاني حجزه ما جنان حجزه حجوزات قربه قربات سنيغا غافا مالتي دره حجره خيستي حجرات في حجرات كجنو شرطي دقه بقى مما كان على وزني فعلة وكان صحيح العين او معتلا بالواو بكانك على تاونه وانك حجره خيستي فتح في ضم عيني خيست نوتهون شرطي لماني شرطي انتو كفان عين الكلمان صحيحة تهولة حرفي سيئة تهولة شرطي عين الكلمان حرفي صحيحة تهولة اكو مثلا يلام الكلمان حرفي صحيحة تهولة يوكو شرطي لما فادا عين الكلمان حرفي صحيحة لام الكلمان واوي تهولة لام الكلمان واوي تهولة يو يأيت يو لام الكلمان يو يأيت يو ها انتو يجو رجع جمع اكنا نجن يجو يجو ننتو دابر حجرات في حجرات انتو يجو يو عين الكلمان يو حرف علاته انتو اكو مثلا لام الكلمان يو حرف علاته حرف علا لا معتلا بالياء يو قطو تات حرف علا سو يو كي يأيت وطات اي اكا اما حجراتي كيست وجي لما نتيقوني ننتو يجو وصنين كيست يوم معتلا بالواوي تيو معتلا بالواوي يوتي ركنا قبوني تهالا فكين يسا معتلا بالواوي وانا كميلا فكين يقا اركا قبدا يجراتي انا ما فكين يسا خطوة اكفو علا حجران تاني خطوة وجيل لما كيسا نوفتا يجو معتلا بالواوي لاري معتل اللامي الا انه معتل بالواو يجرغا ما جچونو تاريغا فنا خطوات يعني جمع كذا خطوات بضم العين خطوات او خطوات يچونو فتا يچو خطوات يچونو فتا يچو يو معتل اللامي تول حرف الا ده لا يئيو تيو اكا رقيا يجودا رقيا وجيل لما كيسن نوفتها انتو مالي في انتاني فرقين جدو خطوه يجو في رقيا جرمالي عيني لا مال كلمه واو توفي يا اي تو ده فكينف رقيا خيستي اوزو رقا رقا رقا رقا رقا مال رقيات اوزجني مال رقو رقيات اوزجني رقو رقيات اوزجني جيجيرما جرولا ليغا يا اي تو اي قدمات ارغمي جورا واوين اي قدمات ارغمو ركنن قبوكون واوين متحركان اي قدمات ارغمو ركنن قبو جون خفا قبدي جون وليت مناسبه قبا وانت غافا رقو رقيات ينو اي قدمات هي مال قراجر يي قراجر يي مفتوح قراجر كوني كلامه كاين تقلا قبا انتهو يجور انتهو يجور رقيات ينملي رقو رقو رقيات يجون انتهو يجور طيب اجرتي غافا مو اك حجره واني راح احترازت انا يكون يوري محتراز لان اما مثلا شرط اما حجره كيف تبدا من يكون فكين فعل معتل العين اسم معتل العين تو وكو معتل العين تو ولين معتل يقو سعي العين ته لام الكلمان يا ايغافته يا لام الكلمان غافا يا ايته يو كم تهاد حال براقب سوني حال براقب اجو واني نقبو غاني قالوا وقد اشار الى ذلك المؤلف رحمه الله بقوله والمعتل العين معتل العين حرف بدا معتل العين هاتو يجدا اسلت واوي وهي توسجلا نحو دوله كدوله اجوتك والمعتل اللام معتل اللام نس بالياء كواوي فرنجرا كواوي ركنا كبوجي لمان حجرا كيستي بقى ني بقى والمعتل بالياء مال تارى يسكنو ويفتح نسكن ما نفتح ما زيجولا نسكن ما نفتح ما زي ولا يضم ولا يضم ضم بكثرة الأرقام ويجو فكين نسا فكين نسا أكامره دولة فكين يقول معتل العين قافته دولة عفر أنه دولة يجو خنا يو جمع يقولوا بربان يو وجي لمان نوتا يجود كم غون دولاتون جن دولاتون جن دولاتون يوكو يوكو اين الكلمان فتانا دولات جن دولات دولات جن ركنا كبوكم خفق قد فتانا خفق قد انت غافا دولات ين نوتا دولات بضم بضم الدال والعين انت وقاوس قالك بقى في قالك باجو واوي مضمومات اتقد وان مضمومي تيتي قرون الربر في قالك باجو غاكون يك غاغو متل اللامي بالياء تيو اك رقيا يجودا رقيا كناس وجي لما قبل كيستي اما ما جن رق رقيات نما ين كونجرو كنان سكن يجود يوكو رقيات ين يا ايدم وقافي دم قولون انت ويجو لتكالات دفوانتيف وقد يسكن في تميم ابن حاجب رحمه الله وقد يسكن في تميم اي في لغة تميم لغة تميم كيستي نسكنما لغة تميم كيستي نسكنما جا في حجرات وكسرات جيتشو نتها جا حجرات وكسرات يجنتها لغه اينيتون لغه اينيت لغه تميميه لغه تميميه سلاك جمهوره تسكن مغاچون مالف اك جمهورتي سكنون برباچ سوالف لتا وني سكونه يم سكونه قرون برباچ سو تر اسمي خيستيتو للتفريق بين الاسم بين الاسم والصفه دغا اسان امو سكونه قدنيه تو سكونه ني قدنيه حجرات يعني كسرات يعني جچو كوني وكاس تون في جمع فعلة وفعلة رجع في جمع فعلة وفعلة لغة لغة من الصحيح قافة سيئة يزني قافة سيئة قافة معتلية تزلافو قافة معتلية تزلافو سكون أصل مرة تجرامري دولتين دولان ما جنة تون جمهور بدت اللي أكسون دولات ما جام مالف تون إسحاق مالف مالف صفافي اسمي قرقر باسو أبدي تون قبيلان تون قبيلان تميم تون جيجو صفافي اسمي ما غرغر باسو دبدري وان جمهور ربقه تو كنا رما باقسو دبديسين يو جامي يوجي أنا ميجو ما جنري لتتقال الكلمة بكسر الفاء وضمها تخفيفا بربادة ما جيت قبيلانتون التباسين اللي نسو أرقمي أن تخفيفا بربادة يتقبيلانتون ما لفيوجي أمي ما لفيوجي أمي فكين يف بابا كسرة يرو جنو كلمان ثقالة قبتي جدي قبيلانتون ثقالة قبتي ثقال لي سيمالين أرقمي فالكلمان كسراتو كنا غاف حجره جنو كلمات قال قبل فعل كلمان ضماته دنيجو ان خف بربادا يتي غاب كانت دجون سكنو دن سكن سكنو دن قبايت يزجون سكن ركن قبويت زين كسرات بخلاف باب تمره باب تمره غيست ولي قال نيجر ركن قبد خلف ليجون قبيلان باب تمره غيست مال جنان ان فعل كلمان فتاوان تاتيجو والمضاعف جاء من الحاجب رحمة الله عليه والمضاعف ساكن في الجميع مضاعفني ساكن في الجميع هند غيستي ساكن بابه هند غيستي بابه هند غيستي رنجو في باب فعلة أكتمرة يتشودا وفي باب فعلة أككسرة يتشودا وفي باب فعلة أكفحجرة يتشودا بابه هند غيستي يتشودا ساكن اجا فكينف بابو هندغ يزتجو بابو هندغ يزتي كسيجا اكا سله سلاتنا سله اما فكين بابا تمرر سله يجو كنغا على وزن وسله يجو على وزن ايش فعله يجو على وزن فعله يجو رتيو سره يوجا سره على وزن فعله عده جام عده كان هون دمال جاري جون جمهور جون هون دبرتي جمال جامري سلا خنا جامي غوري او سينجا سلا تو ماجت ساكن نيغا كدور عارفين درا ساكن نيغا جون عين الكلمان سره سرات ماجن عده عدات ماجن مالف ساكن جون تفريق ني مالف ارغمو دبي اككان تفريق غدا ترنيتي مالف يجون كبابا وكينيا فغافا مضاعف انتين تفريق قرار في نيميري بين الصفتي والاسمي دقا ثم مالف ارقمو دبيج وصوجهو جدامي لأنه لو حرك العين عين نزو حركمي فكينيا عين نزو حركمي وزو حركمي التباس يجو اكاقا صفتي اسمي نكا صفتي فكان نجنه وزو حركني عين الكلمة فإن لم يدغم نحركنا فكينيا فإن الكلمة حركني يودي ابن ادغام قروبا ان لازم العود الى المهروب عنه درمان وني ادغام غونيف مالري اي وني ادغام غدموف تخفيف ورباد في مري جون متماثلين لما كون عربره الفنان ادغام غوني مري ادغام غوني طيب التباس الرابق ان جنه حرفي سلاز كدراس يو فتا غونيو فتا غوني التباس الرابق ان جنه غرتو كون التباس الرابقه تا غرتو كون مو وا مسلا الرابقه انه كيف ترجمه جراجو ادغاجون متماثلين لما بالكيسه ادغامه كان قول من قرامون سو الرابقه تا ترمي ردران طيب هو فتحه كون مو التباس الرابقه تا غرتو كون وان الرابقه تا يرو كيف ترجمه ارجمه جراجو كنا وان تيف اكو مجرو كنا تي هافوي جام اكو مجرو كنا تي ها هافوي جام يو ساكنه يو فتانه فترتي ديونو سيكلا جيروانته كون انتهو يجو سيكلا جيروانته انتهو جرام واما الصفات جاء واما الصفات امو صفتي فبالاسكان اي فبالاسكا فبالابقاء على السكون سكون مرتي ام بسودن يجو سكون مرتي ام بسودن يجو فكيني صفه فكيني صفه اسمي توكو اسمي وان اسمي صفه وان صفه تا يجو لغا صفه فكن على وزن فاعله يجو رجرت على وزن فاعله صعبه يوجن صفه موصفه متي صفه غا جمي كيتي ما جنري صعبات لا صعبات ما جنيتو صعبات اكا تمراتي غزت تمرات ينو متي سكون مرتان بزنيتي ما جنري صعبات ما جنيتو اكو مثلا في صلبه كيزتي صفقة صلبه يروجا صلبه يروجا نصفة موصفة متي صفة أكم جنرى صلبات رو بجمع صلبات بالإسكان بالإبقاء على الإسكان. طيب صفره صفر خيزت صفره جمع صفره أكم جنا جمع خيزت صفرات رو بجمع. وقالوا ابن الحاجب رحمة الله عليه وقالوا لجبات وربعات جمع جريتو في جمع لجبات وربعات في جمع ربعات في جمع ربعات كيزتيت رجع للمح للمح اسمية أصلية اسمية أصلية لا لضاف لجبات ربعات يعني ده سلا قياس نكم تري صفة بر لجبه يجون صفة جا صفة ربعه يجون صفة قياس نما يجون تري لجبات ربعات يجون تري لكن مالف لجبات ربعات يعني ده للمح اسمية أصلية أصلتي كلمان تن صفته وندرت اسم رطرت اسم رطرت اسم يمان سن كيسا لالميتي فتان أين الكلمة أفكنا ميجر نعم صحيح لكن وقالوا لجبات وربعات ما يجوني سبر باتشي سيوجي أمي هذا جواب لسؤال مقدر أصلي خلفه رفه قياس خلفه رفه قياس خلفه رفه قياس خلفه رفه كان رتقى قافت رفه مو قافت رفه قافت رفه ما لري ابن الحاجبين فكين يف قافت سؤال مقدر ما لري كم جام واني سفتي سكون رتهم بفمتي جاء ميجرا مالف لجبات ربعات جاء ميلا لجبات ربعات مالف جاء ميلا ديبي جواب مقدرة كناتف مال جاء ابن الحجب وقالوا ديبي كان يجل وقالوا لجبات وربعات للمح اسمية أصلية جوابكم أما قال لجبات يروج أنه معنى نسيلا مالك لجبات يروج أمو لجبة لجبة وهي الشاة التي أتى عليها بعد نتاجها أربعة أشهر جيني أفر كإرادو فيجو لغا إيقال ألتهي جيني أفر إرادو فيجو فخف لبنها الآن نسيلا رئين تاك إيقال ألتهي جيني أفر يو إرادو في آن نسيلا تكنيت كاتكا دروي رأي أكا دروي رأي جو رئين أكنا مال جامت رئي لجبة جامت لجبة جامت يجو صفة موصفة أنت صفة قا ربعة جانا ملي ربعة وهي القصيرة وانقى بابا اتو وانقى باب دويتين اتو ربعة جان ويقال الربعة هي المرأة التي لا طويلة ولا قصيرة لا يقود برتي ايرتو سنتين تقى باب سنتين ايرتو ربعة جامعته أكو مثلا رجل لين ويقال ربع لرجل ليس بقصير ولا طويل مالف ما كفلي كفلي كفلي مالف برباكي سوا أنا يجوب دي دقا كان أخون أنا يجوب دي امتبو طيب تهون أولو كنا عصوني خاصو راتم دير لجبها في ربعه وحكم نحو ارض وانك ارضي ده واهل وانك اهلي ده وعرس وانك عرسي ده وعير وانك عيري ده ارض واهل وعرس وعير ارض رجل على وزن ايش فاعل اهل على وزن ايش فاعل أما بكرة تك قارتو بدر وزني كرا رماجي رجع أكزيمي تكون تكون راسي لايف جو كباتوري أرضين يروجن أهلين يروجن تكون مري وزني على شوتو على وزني فاعلين يدبر أرسين على وزني فوق اللي كركنا جو تكون مني نوي وعيرين على وزني فعلين وأني كنا كذلك أكما وانا مهنج أما دبنا دبر سنيتي يجون أكوان أما دوران دبتا رفنيت تها يجون ديكم با أكما واني أك أرضي دا غرا مالي ديبيا أرضي أهل يروجونو غرا بابا تمرتي ديبيا واني عرسي في عرسي فكاتو غرا بابا حجرة يجوتي ديبيا وني عيري فكاتو غرا بابا ها كسرتي دي بايتو داي ما جچوره وانا هنا ارض واهل وعرس وعير يروج انه كنا مراني عيسى مالف كان اسيتي في دنوتي ان باتون اما فعل او فعل او فعل كسجر مكم برچ كسجر كان اسيتي في دوجو مالف في دي غاتون قلبي كيس نمد ديموندو جچوداف مال جامره مؤنثات لما مؤنثات ايش لما يجود اما مؤنث فيه تاء ظاهره كازي مكزيمي اكا ابواب امد بني دبر سنه كان غا تمرا كسرا حجرا كيتو دغن واما مؤنث معنوي اما مؤنث معنوي ما له مؤنث معنوي ينري لفظي ساخيسا وني متعنيثره نقجه جنجرو دا كيسات مو مؤنث مالي لفظي ساخيسا وني تعنيثره نقجه جنجرو في مال جنين مؤنث معنوي جنجچو اكا سوني مالي ري اكا ارض يرو جنو مؤنث معنوي دا تاين كيسن جروغا شمس يرو جنو لاكس ماغا شمس يرو جنو مؤنث معنوي دا وني مؤنث معنوي تهيس جچوغا اكا ارضي في اهلي في عرسي في عيري دا كنوندي غرما وام تاين تانيتا كيس جوتو ديبي اي حكم وسن كن صفاتان غرا صفات ديبي اسمي تانن غرا اسمي ديبي يچو نوغله غا ايغا كسته ارضي مال جنان ام فكين ارضي او جمي غرو بربان مال جنري ارض يچو كن مال جن اسمي داميري اسمي عبر ارضات جنغو ارضات يعني اسمي عبر ارضات يا ارض يوج جمي سلامه جمو بربانه مال جن ارضات يا ماجو ارضات يا مال فكن جن اسمي ري اكتا مرات يچو لديغا وني تاين قام نك في مؤنث معنوي تكم وان تاي قبوتي معاملات قد ماجو طيب اهلي وما جن اهل في اهل اكم جمعنا اهل فكينف اسمي دمو صفه اهل يجون اسمي ولا ما افتاجان اهل يروج نغن غرتكون اسم اللينيت هذا غرتكون ايش اسم اللينيت هذا اكو ما حسب معنى تيجو غرتكون صفه نيتا غاف اسمي جنيه ومال جن اسمي غاف ينن كم جمي غونا اهلات ينجو اهلات ين غاف معنى صفات وصفه الكيسه قبا يروج امويتو دغا معنى وصفه الكيسه قبا يوجنيو اهلات ينجو اهلات باسكان العين عرسيو عرسي تونكوني صفه مو اسمي دا اسمي دا ما جنري اكو حجراتي غريغا عرسي غستي عرسات عروسات يجو دندين يجو عيريو كم جنان عيريو اكم جمعنا غرا بابا كسرات ديبسنا دي بابا كسرات ديبسنا بابا كسرات ديبسنا طيب بابا كسرات كيستي حيزمين توكو مبتل العيني تهي لام الكلمان اساس هي قافة تيمال اكم قونا دا جمع كم كم جنايه تشو دبرسني ولا ما تطا اما الاسكان او الفتح الاسكان والفتح ولا يجوز فيه الاتباع كسران انت عيرات يعني عيرات ينا يوكو عيرات يعني عيرات ولا يجوز عيرات ثقل قبايتو وباب سنه جاء فيه سنون جدا هيرون دي ميجرا يكون هذا وقبو انتف اسمرات دعونا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.